يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة وبين ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون؟ يعني ذكر أهل العلم يعني حاولوا الخروج في هذه تحديد المقادير ولهم تأويلات، لكن الحقيقة لا تحضرني وقد يطول الكلام فيها، فلعلنا نعرض لها إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله. وكذلك يقول: رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. هذا قالوا على يعني أحيانا يعني يشير اللفظ إلى المشرق الصيف ومشرق الشتاء، وأحيانا المقصود المشارق باعتبار أن الشمس كذلك في أثناء العام لها مرة تشرق يعني من الشرق تماما، وأحيانا متجهة إلى الجنوب أو تتجه إلى الشمال وما إلى ذلك، فلها باعتبار موضع شروقها عدة مشارق، وهكذا المغارب. فلحكمة ما الله سبحانه وتعالى ربما يعني ذكر المشرق أو المغرب أو المشرقين والمغربين أو المشارق والمغارب بحسب ما يقتضيه السياق والمناسبة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لأحد وهو في بلده أن يقول لمن هو في مكة طوف أن يطوف له بالكعبة؟ سبقا ذكرنا أن الأصل في العبادة العبادات البدنية: الصلاة، الصوم، الطواف، بل العبادات عموما أنها يعني منوطة بالمكلف ذاته. ومرارا ذكرنا بحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وما ورد من حديث فهي تنزل على حالتها، كما يقولون قضية أعيان، قضية عين لا عموم لها، في شأن الصيام الذي ورد أو الحج الذي ورد. وإلا فالأصل كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا ينبغي إذا قال تطوف عنه قل ندعو لك بالطواف، ولا تطوف عنه ولا تصلي عنه، تدعو له في سجودك في طوافك، وهذا فيه خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن ننوي بصيام كفارة اليمين مع صيام يوم عاشوراء؟ لا بد أن تنوي، تقدم نية الكفارة، لأن هذا واجب عليك، فكونك تصوم في هذا اليوم المبارك فإن شاء الله ينالك من أجل صيام هذا اليوم ما ينالك، لكن أهم شيء أنك تنوي أنه يعني كفارة، مثل ما لو صمت يعني الاثنين والخميس يعني ودخل في كفارة يمينك أو أي كفارة عليك، فتثاب من أجل اتفاق صيامك لهذا اليوم الذي رغب في صيامه. أحسن الله إليكم. يقول: أراد أحد الأخوة أن يدخل معي في تجارة على الآتي: يدفع مال وأنا أستورد به من خارج البلاد، والمكسب على النصف، ومدة تصريفي 6 أشهر، فهل لي إذا وصلت البضاعة وحدد المكسب والبيع وأن أخذ البضاعة دين وأسدد الدائن المال والمكسب؟ ما فهمت قصد الأخ يعني في الأخير، يعني كيف إذا وصلت البضاعة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، فلو اتصل الأخ اتصل علي هاتفيا أو اتصل بأحد المشايخ حتى يستوضحه، وأيضا كان بينكم عقد مكتوب لا بد من الاطلاع عليه، وإلا فمقدمة السؤال لا حرج فيه، كونه يبذل لك المال وأن تستورد البضاعة وتتفقان، ولا بد على المدة التي مدة التصفية خلال 2 أو 6 أشهر أو سنة، وأيضا نسبة الربح بينكما هل هو مناصب إلى آخره. لكن ما ذكرته من كلام هذا لم أستوعبه، فلعلك تتصل وأستوضح منك. أحسن الله إليكم. يقول: بعد صلاة العشاء يقول أريد الخروج من المسجد ولا أريد قطع الصلاة للمصلين، وهم يصلون النوافل في الطرقات، هل قطع الصلاة عليهم فيه ذنب؟ إذا كنت مضطر ولا بد للخروج وهم كذلك في الطرقات، فلعل الأمر إن شاء الله يعني يغتفر في حقك لهذين الأمرين. أولا أنك مضطر، ضرورة لا بد منها للوضوء أو ما إلى ذلك، أو موعد لا تستطيع أن تتخلف عن موعد سفر، وهم كذلك أيضا في الأبواب والمخارج والطرقات، فهذا حقيقة ما ينبغي لهم، ما ينبغي أن يصلوا إلا إذا قضوا صلاتهم الفريضة، ينبغي لهم ألا يتنفلوا ويتطوعوا في ممرات المصلين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن إذا وضع حذاءه أن يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه؟ يقول لمن؟ لحذائه. إيش هذا الكلام؟ هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من شأن البخلاء والأشحاء الذي يعني ما يصلح هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد حديث أن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية؟ ما أذكر ولا أظنه يصح، يعني عادة الأحاديث كما يقول أهل العلم والمحددون، الأحاديث التي تأتي بها الصفة ذما لأشخاص أو مدحا لأشخاص إلا ما حقق في شأن الصحابة رضي الله عنهم، أما ما ورد في مثل ما ورد في شأن الشافعي رضي الله عنه مدحا أو ذما، أو في شأن أبي حنيفة رحمه الله مدحا أو ذما، هذا كله يفنده أهل العلم، والوضاعون والحمقى من بعض أهل المذاهب يقوم بهذه، إما يمدح إمامه ويذم غيره أو هكذا، هذه في الغالب أنها يعني لا تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن بني أمية يعني غلب عليهم كما قال أهل العلم، غلب عليهم تغيير السنن وتركوا كثير من السنن، يعني ذكر أهل العلم ومات كثير منها وأحيت بدع أو ابتدعت بدع، لكن أن يكون حديث بهذا اللفظ هذا ما أعرفه أنا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أقدم السعي عن الطواف؟ لا يجوز، لكن لو حصل جهلا أو غفلة فأهل العلم يعني يرون أنه يعني يجزئ على ألا يعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أبدأ بالصيام من يوم الجمعة؟ والآخر يقول هل يجوز أن أصوم يوم عاشوراء وهو يوم السبت؟ إيه نعم، هو الأولى أن تصوم الجمعة والسبت الذي هو التاسع والعاشر على اعتبار ما أعلم من الرؤية، وإن اقتصرت على العاشر الذي هو يوم السبت فإذا كانت ظروفك لا تسمح أن تصوم يومين فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليك. ذكر أهل العلم هذا الأمر. نعم. يقول أن عندهم مسجدين، أحدهم يؤذن أذان واحد قبل الجمعة والثاني يؤذن مرتين، فأيهم قد أصاب السنة؟ السنة يعني ما تقتصر على، لا شك أن الاقتصار على أذان واحد هو الأولى كما كان في عهد الرسول عليه السلام، والحاجة التي تدعو لأذانين الآن لم تعد باعتبار مكبرات الصوت، لكن قد يكون هناك أمور تدعي المفاضلة بين المسجدين غير مسألة الأذان.